النبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجة عرفت بحجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل يودع الناس فيها ويقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. حجة الوداع حجة عظيمة فيها دروس جليلة ينبغي على المسلمين أن يقفوا عليها. هذه الحجة التي وصفها لنا كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ ورودا من بستان حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نذكر هذه الحجة نذكر هذا الحديث الجليل الذي فيه فضل عظيم لفريضة الحج لمن أداها وقام بها، ماذا له عند الله سبحانه وتعالى. فوالله لو أنفقت هذه الأرض بما عليها من أجل أن يحصل الإنسان هذا الثواب لكان قليلا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: وأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فما من خطوة تطأها راحلتك إلا كتب الله لك بها حسنة وحط عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق من كل فج عميق ولم يروني فكيف ولو رأوني. فلو كان عليك مثل رمال عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا لغسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فمدخور لك، وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرة تسقط حسنة، وأما طوافك بالبيت فتخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. حديث حسن رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. في حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا، أي مكث بالمدينة صلى الله عليه وسلم 9 سنوات لم يحج، ثم أذن في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. النبي صلى الله عليه وسلم في 9 أمر أبا بكر على الحجيج، وكره صلى الله عليه وسلم أن يحج في هذا العام لأن المشركين كانوا يحجون بالبيت، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأبي بكر وأمره أن يتلو على الناس في يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لما أنزل الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء أيضا من المشركين، فجعل المؤذنون يؤذنون في يوم منى لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعمة، ما أعظمها نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده، أن طهر بيته من الشرك والمشركين وصار على التوحيد لله وإقامة الذكر له عز وجل لا لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في حجة الوداع قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في أرض العرب ولكن في التحريش بينكم. قال الله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، أي يئس الكفار من أن يعيدوا دينهم مرة أخرى بعد اليوم. ودين الكفار هو دين الشرك، دين عبادة الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فلما طهر البيت من المشركين أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلب مناديا يؤذن ويعلم الناس أنه حاج صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الناس ليأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حتى يصفهم جابر رضي الله عنه بعد أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم واستوى على ناقته القصواء، قال فنظرت مد بصري أي منتهى بصري بين يديه من راكب وماش، بين يديه من راكب وماش أي أمامه من راكب وماش مما لا تبلغه عينه رضي الله عنه وأرضاه، وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، عن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهو بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله صلى الله عليه وسلم، ونحن نأتم به صلى الله عليه وسلم. انظر عبد الله إلى هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يصف جابر المشهد، الناس من جميع الجهات بالنبي صلى الله عليه وسلم يحيطون به، يقول مد بصري أي منتهى بصره رضي الله عنه، بينهم صلى الله عليه وسلم كالشامة صلوات الله وسلامه عليه، ارجع ارجع إلى الوراء، ارجع إلى الوراء إلى 23 سنة سبقت كان صلى الله عليه وسلم وحده يدعو إلى الله، بمفرده يدعو إلى الله، أوذي في الله وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله عليه وسلم، وصبر وصابر، ووعده الله عز وجل بظهور الدين، ووعده سبحانه وتعالى بأنه سيفتح الله له مكة فتحا مبينا. ربنا عز وجل وعده بذلك كله وقد تم. وأرى الله عز وجل وأرى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ثمرة جهاده وثمرة دعوته وثمرة صبره صلى الله عليه وسلم. دخل الناس في دين الله أفواجا بعد أن كان وحده يدعو إلى الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا درس بليغ للدعاة والعلماء، أنهم يدعون إلى الله وأنهم يعلمون الناس ويصبرون على الطريق، لا يحيدون عنه يمينا ولا شمالا، يصبرون ويواظبون ويجدون ويواصلون دعوتهم وجهادهم ليلا ونهارا. والله عز وجل بيده وحده التمكين، يمكن سبحانه وتعالى لدينه. وإذا أردت أن تعرف مكانك فانظر أين أقام. وإذا أردت أن يكون الله لك على ما تحب فكله على ما يحب عز وجل سبحانه وتعالى. فالتمكين بيد الله عز وجل، وليس التمكين في نفسه غاية، إنما هو وسيلة لغاية. الغاية هي عبادة الله وحده، أن يعبد الناس ربهم عز وجل. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وما أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين بجميع أصوله وفروعه، في أنفسكم التزاما به، وإلى غيركم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الصبر، الصبر الصبر عباد الله، الصبر الصبر مع عدم الحيد أو الانحراف عن هذا الطريق المستقيم الذي تركنا عليه صلوات الله وسلامه عليه، كما فعل صلى الله عليه وسلم. لم يتنازل، لم يقبل مساومات، إنما ثبت صلوات الله وسلامه عليه وظل يدعو إلى الله جهارا جهارا وسرا، ليلا ونهارا، ما من فرصة إلا واغتنمها يدعو إلى الله تعالى. ما نام صلى الله عليه وسلم وما تكاسل، بل قام لربه سبحانه وتعالى وقام بالواجب عليه. لذلك قال في يوم عرفة، قال لأصحابه: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلوات الله وسلامه عليه. فجعل يشير بإصبعه ينكتها صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، صلوات الله وسلامه عليه. بلغ عن ربه البلاغ المبين وصبر حتى أقر الله عينه. ف فاليوم في السنة العاشرة من الهجرة يخرج صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حاجا وهو بينهم كالشامة صلى الله عليه وسلم. هذا من الدروس البليغة عباد الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة وقف بعرفة مع الناس، لا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن العرب في الجاهلية كانوا يقولون نحن أهل حرم الله، فكانوا يقفون بالمزدلفة، الناس يقفون بعرفة وهم يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل حرم الله. كانت قريش لا تشك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف عند المشعر الحرام، فجاوز صلى الله عليه وسلم حتى نزل بعرفة، كما قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله. فأفاض صلى الله عليه وسلم من حيث أفاض الناس ووقف مع عرفة صلى الله عليه وسلم، حريص صلى الله عليه وسلم على إبطال قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أبطل صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية، أبطل عادات الجاهلية المذمومة، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على مخالفة الجاهلية وعلى مخالفة المشركين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولاء وبراء، ولاء وبراء، ولاء لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين الصالحين، وبراء من المشركين والكافرين، تبرؤ ومعاداة وبغض، وعدم طاعة وموالاة ومشابهة صلوات الله وسلامه عليه. انظروا عباد الله كيف لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن طهرت، إلا بعد أن طهرت مكة، إلا بعد أن طهرت مكة من المشركين صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الولاء والبراء ركن الإسلام عباد الله ومقتضى التوحيد. الولاء والبراء عباد الله بالمعنى الذي بيناه هو أصل الإسلام، وإذا قام به المسلمون حافظوا على دينهم، وكانت لهم الرفعة والتمكين والمجد ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فكونوا كنبيكم صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إبطال عادات الجاهلية المذمومة. كل عادة من عادات الجاهلية ضعوها تحت أقدامكم، كل باطل من أمر الجاهلية تبرؤوا منه وعادوه ونابذوه العداء وافضحوه وشهروا به، كما كان صلوات الله وسلامه عليه كان حريصا على إبطال أمر الجاهلية صلى الله عليه وسلم. اليوم كثير من الزنادقة والمنافقين من العلمانيين يريدون أن يحيوا دين الجاهلية، يريدون أن يحيوا دين الجاهلية كحمية الجاهلية، كالنعرات من القومية وغير ذلك، وكذلك من دين الجاهلية عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كالديمقراطية الوثن الذي يعبد من دون الله اليوم، الديمقراطية حكم الشعب بالشعب للشعب، وثن يعبد من دون الله، الحاكم هو الله عز وجل. لا الناس أو لا أفراد، كذلك في يوم عرفة في ذلك اليوم العظيم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطبة ذكرهم فيها بتقوى الله وطاعته سبحانه وتعالى، وأبطل فيه صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية المذمومة، وذكر صلى الله عليه وسلم بالأسرة نواة نواة المجتمع، الأسرة نواة المجتمع، الأسرة عباد الله نواة المجتمع، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، ذكر وذكر بحق الرجل على المرأة وبحق المرأة على الرجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. إن صارت البيوت على هذا المبدأ كل حق يقابله واجب، استقامت البيوت وكانت على تقوى من الله ورضوان، وبالتالي استقامت الذرية ونشأت وتربت على ما يحبه الله ويرضاه. كذلك ذكر صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم، قال وإني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، لن تضلوا كتاب الله، كتاب الله، من اعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المهتدي. والأمة عندما بعدت عن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله تعالى أصابها ما أصابها من خنوع وتبعية للغرب ومن ذلة ومهانة عياذا بالله تعالى. فلا عز ولا تمكين للمسلمين إلا إذا اعتصموا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خطبهم في يوم النحر، ذكر بحرمة المسلم، ذكر صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم في يوم عرفة وفي يوم النحر. قال يوم النحر أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال أي بلد هذا؟ قالوا مكة. قال أي شهر؟ قال أي يوم أعظم حرمة من هذا اليوم؟ وقال أي شهر أعظم حرمة؟ قالوا هذا الشهر. قال وأي بلد أعظم حرمة؟ قال البلد الحرام. قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة المسلم، حرمة المسلم عباد الله، المسلم له حرمة عظيمة لا تقترب من عرضه ولا من ماله ولا من نفسه، لا تقترب من عرضه، والعرض هو محل المدح والذم من الإنسان، محل المدح والذم من الإنسان، فاحذر الغيبة والنميمة، واحذر أن تذكر أخاك المسلم بشر، واحذر عرضه فعرضه عليك حرام، عرضه عليك حرام، وماله كذلك حرام، لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه، وإلا بما شرعه الله تعالى. ونفسه أي دمه، دمه عباد الله، فالدم لا يكون إلا بحق. من بدل دينه فاقتلوه، أو في قصاص، أو في قصاص لمن قتل عمدا متعمدا. أما أن تسفك دماء المسلمين لأي سبب آخر عياذا بالله تعالى، فذاك ذنب عظيم. حرمة المسلم، حرمة المسلم عباد الله، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، ففي قول جابر أن الناس جاءوا يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، درس بليغ لجميع المسلمين، وهو درس الاتباع عباد الله. فكما أننا عباد الله إذا حججنا فإننا نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، نقف حيث وقف، ونطوف كما طاف، ونبيت بمنى كما بات، صلوات الله وسلامه عليه، إلى آخر ذلك من المناسك التي تعبدنا الله عز وجل بها. فكذلك عباد الله، في كل أمر من أمورنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه، صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نقول قولا أو أن نفعل فعلا، لابد وأن نهاجر إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وأن ننظر هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل هذا مما يرضي الله أم مما يسخطه عز وجل. فنتقرب لله تعالى بمراضيه، بطاعتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فالحذر عباد الله من اتباع أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد اليوم من يتخذ آراء الرجال دينا ويتبعه على ذلك، فما قاله فلان يتبعه عليه، وما لم يقله فلان فإنه يمتنع عنه ولا يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. مع أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. يا عباد الله، فكما أنكم إذا حججتم كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك في جميع أموركم اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في يوم عرفة أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أجل نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم وأن اختار لهم أفضل الأديان وأكملها وأزكاها وأطهرها، إنه دين الإسلام، إنه دين الحنيفية، دين إبراهيم وموسى وعيسى. فالإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ عبادة من ما سواه. والإسلام بمعناه الخاص هو الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتم الأنبياء، وجعل شريعته خاتمة الشرائع. فأعظم نعمة وأجل نعمة ينعم الله بي على عبده أن جعله مسلما وأن هداه للإسلام. فالعبد يعرف قدر هذه النعمة ويحمد ربه تعالى. كان الحسن البصري إذا جلس ما جلس مجلسا إلا ويقول: لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإسلام. ووهب بن المنبه يقول: رؤوس النعم ثلاثة، أجلها نعمة الإسلام، أجلها نعمة الإسلام. وكان مروان بن الحكم رحمه الله تعالى إذا ذكر الإسلام يقول: بفضل الله اهتديت، بفضل الله اهتديت، لا بما قدمت يداي إني كنت خاطئا. وابن أبي الحواري كان يقول: ما أنعم الله عز وجل على عبد مثل نعمة التوحيد، أو قال: ما أعظم النعمة علينا نعمة التوحيد، نسأل الله أن لا يسلبنا إياها. فهذه أعظم نعمة عباد الله. قال مجاهد في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فاحمدوا الله على هذه النعمة واشكروه عز وجل على أن جعلكم مسلمين. فلله الحمد على نعمة الإسلام والإيمان. وشكر النعم يكون باللسان والقلب والجوارح، بالقلب الجوارح بطاعة الله سبحانه، بطاعتي فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. وشكر الله سبحانه بكثرة ذكره وتسبيحه وتهليله وتلاوة كتابه والدعوة إليه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا عباد الله، من الدروس العظيمة التي نأخذها من حجة الوداع، من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الدين يقوم على الاستسلام والانقياد، انقياد واستسلام لدين الله عز وجل. فلا تسأل ولا توهن، ولا توهن استسلامك وانقيادك لدين الله سبحانه وتعالى بشبهة أو بمقابلة لكلام الله وكلام رسوله، بكلام أحد من الناس. إنما استسلام وانقياد وتعبد لله عز وجل بما يحبه ويرضاه سبحانه. فنحن في الحج، في مناسك الحج، نطوف بالبيت، نبيت بمنى، نقف بعرفة، نبيت بمزدلفة، هكذا نبيت في هذا المكان طاعة، استسلاما، انقيادا. نبيت في مكان ونقف في مكان من وقت لوقت، ونطوف بالبيت، استسلام، الشرع استسلاما وانقيادا للشرع فيما أمر به وفيما نهى عنه. وهذا درس بليغ أيضا عباد الله. ثم اعلموا أن الطواف بالبيت ورمي الجمار وغير ذلك كل ذلك لإقامة الذكر لله لا لغيره، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الذكر لله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحانه وتعالى، هذه هي التلبية، تلبية التوحيد. كان المشركون في الجاهلية يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تلبية المسلمين توحيد الله. فهل نحن موحدون؟ هل نحن فعلا لا نعبد إلا الله، لا نتوكل إلا عليه، لا تتوجه قلوبنا إلا إليه، أم غير ذلك؟ سؤال لكل مسلم يسأله لنفسه. هناك من يعتقد في الحجر والشجر والحديد، وهناك من يعتقد في الميت صاحب الضريح يدعوه ويستغيث به مع الله أو من دون الله سبحانه. هذا لم يوحد ربه، هذا لم يوحد ربه تعالى. توحيد الله هو دعاؤه وحده لا شريك له، صرف العبادة له سبحانه وتعالى وحده عز وجل. كذلك هناك من يشرك بالله مع الله غيره، كما قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أي شرك الطاعة، شرك الطاعة. فهناك اليوم يا عباد الله من يحلل ويحرم، هناك في مجلس الشعب من يحلل ويحرم، يحلون للناس ما حرمه الله عليهم ويحرمون على الناس ما أحله الله لهم. فاحذر طاعتهم في ذلك معظما إياهم. من أطاعهم في ذلك معظما إياهم فقد اتخذهم أربابا من دون الله، اتخذهم أربابا من دون الله. وإن لم يستطع المسلم أن يخرج من هذا المأزق وأن يكون له مخرج، فإنه يشهد الله تعالى أنه بريء من ذلك، أنه بريء من ذلك ولا يقر بذلك. وإن فعله فإنه يفعله للعذر، وليس أنه من شرع الله تعالى، لا، بل هذا من شرع الطواغيت الذين نصبوا أنفسهم آلهة مع الله في التحليل والتحريم. الحاكم هو الله، الذي يحلل ويحرم هو الله تعالى. التلبية تلبية التوحيد، قلوب المؤمنين ممتلئة توحيدا لله، تعظيما له، محبة له عز وجل، رغبة إليه، رغبة منه، توكلا عليه، إخلاصا له سبحانه وتعالى. هذه قلوب المؤمنين. أما قلوب المشركين فهي قلوب سوداء مظلمة، عياذا بالله تعالى. فاحذر أن تجعل مع الله شريكا غيره، فهو سبحانه المعبود وحده لا شريك له إلى آخر ذلك. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا بما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ما قدمنا منها وما أخرنا، وما أسررنا منها وما أعلنا،